الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا الدرس السابق قد انتهينا من الكلام على مواقيت الصلاة، فتكلمنا عن ميقات صلاة الظهر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء، وذكرنا بعض الفضائل المتعلقة بصلاة العصر وصلاة العشاء وصلاة الصبح على وجه الخصوص، وهي من أفضل الصلوات عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا سيما صلاة العصر التي أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأفضل الصبح، لأن من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، لما انتهى المصنف من الكلام على أحكام المتعلقة بمواقيت الصلوات الخمس، تكلم على بعض المسائل المتعلقة بهذه الصلاة، فبيقول: وكره تسمية مغرب عشاء عشاء وعشاء عتمة، كره تسمية مغرب عشاء وعشاء عتمة، يعني يكره تسمية المغرب عشاء، يكره أن يسمي المكلف أو الشخص مثلا صلاة المغرب ويطلق عليها أنها صلاة العشاء، هذا مكروه. هذه المسألة الأولى متعلقة بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أنه يكره إطلاق العشاء على صلاة المغرب، يكره إطلاق العشاء على صلاة المغرب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نصلا نهى أن يطلق على صلاة يطلق أحد على صلاة المغرب العشاء. وهذا كما في حديث عبد الله المزني رحمه رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب وتقول هي العشاء، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب وتقول هي العشاء. يعني كان منتشر بين الأعراب أنهم يطلقون على صلاة المغرب العشاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى على أن تسمى صلاة المغرب بصلاة العشاء كما كانت تفعل الأعراب. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب المواقيت، باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، يعني أن العلماء يستدلون بهذا الحديث على كراهة تسمية المغرب بالعشاء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن يستثنى من ذلك من الكراهة ما لو أطلق على المغرب عشاء من باب التغليب، من باب التغليب، يعني يقال للمغرب والعشاء العشاءين، ويقصد بالعشاءين المغرب والعشاء. فإذا كان من باب التغليب كما ذكرنا فهذا لا يكره، فهذا لا يكره. طيب، ما الحكمة من النهي؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق العشاء على المغرب؟ قالوا: الحكمة من ذلك، الحكمة من النهي، أن الله تبارك وتعالى سماها مغربا، الله تبارك وتعالى سماها مغربا، وتسمية الله تبارك وتعالى أولى من تسمية غيره جل وعلا، وتسمية الله تبارك وتعالى أولى من تسمية غيره. كذلك قالوا: من هذه الحكم لئلا تشتبه هذه الصلاة على المسلمين، لو احنا اطلقنا على هذه الصلاة صلاة المغرب العشاء ممكن يحصل اشتباه لبعض المسلمين، فيظن ان هذه الصلاة هي صلاة العشاء ولا يصلي بعدها مثلا، ظن ان هذه هي اخر الصلوات في اليوم والليل مثلا. فقالوا: الحكم من ذلك لان تسمية الله تبارك وتعالى هذه الصلاة اولى من تسمية غيره، والأمر الثاني لألا تشتبه على المسلمين، كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري. واضح؟ طيب الأمر الثاني والمسألة الثانية، كما أنه يكره أن تسمى صلاة المغرب العشاء، كذلك يكره تسمية العشاء العتمة، كذلك يكره أن تسمى العشاء العتمة، هذا مكروه. يكره أن يسمي شخص مثلا صلاة العشاء بصلاة العتمة، وهذا أيضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب، ماشي، قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء. حديث سابق: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. لا، في هذا الحديث قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء. شوف، ممكن ناخذ من هذا الحديث الحكمة من النهي: فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل، وإنها تعتم بحلاب الإبل. ما معنى ذلك؟ كما في معنى هذا الحديث ذكر في شرح مسلم أن معنى هذا الحديث أنهم يسمونها العتمة، الأعراب أيضا يسمونها، يسموا صلاة العشاء العتمة. لماذا؟ لأنهم يعتمونها، بمعنى يؤخرونها جدا حتى يشتد الظلام، يؤخرونها جدا حتى يشتد الظلام. واضح يا جماعة؟ لا، تسمية الله تبارك وتعالى أولى من تسمية غيره جل وعلا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى هذه الصلاة صلاة العشاء بصلاة العتمة. إذن يكره تسمية المغرب عشاء، ويكره كذلك تسمية العشاء عتمة، لأن تسمية الله تبارك وتعالى أولى كما بينا. بيقول المصنف رحمه الله تعالى في فتح الوهاب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، بيقول: وما ذكر من الكراهة، من كراهة تسمية العشاء عتمة، هو ما جزم به النووي رحمه الله تعالى في كتبه، الذي جزم به النووي في كتبه الكراهة، يعني يكره ها تسمية العشاء عتبة، لكن خالف في المجموع، خالف في المجموع، فقال عليك سمكت، فقال: نص الشافعي على أنه لا يستحب ألا تسمى، أو على أنه يستحب ألا تسمى العشاء عتبة، يعني العكس، بدل ما قال يكره قال إيه؟ قال يستحب ألا تسمى، يستحب ألا تسمى العشاء عتمة. قال: وذهب إليه المحققون من أصحابنا، وذهب إليه المحققون من أصحابنا. وقالت طائفة قليلة يكره، وقالت طائفة قليلة يكره، وهذا هو المعتمد في المذهب، أنه يكره تسمية العشاء عتمة. واضح؟ رغم أنه قال به قلة من الشافعية، لكن هذا هو الذي عليه، يعني أو هذا هو المعتمد في المذهب. لماذا؟ قالوا: لأن خلاف السنة إذا جاء فيه نهي خاص صار مكروها، خلاف السنة إذا جاء فيه نهي خاص صار مكروها. طيب، إذا المسألة الثانية يكره تسمية العشاء عتمة. المسألة الثالثة على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تابعا للأصل، أنه كذلك يكره النوم بعد العشاء أو قبل العشاء، يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا لخير. يكره النوم قبل العشاء، ويكره كذلك الحديث بعد العشاء إلا لخير، إلا لخير. استدلوا على ذلك بنصوص، بأحاديث، كحديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والحديث بعدها، كان يكره أن ينام الشخص أو المرء قبل العشاء، وكان يكره كذلك الحديث بعد العشاء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. لكن لو كان الحديث بعد العشاء لخير كما بينا، كمثلا كقراءة قرآن أو قراءة حديث أو مجلس ذكر أو علم، فهذا يعني لا يكره في هذه الحالة ويستثنى من الكراهة. لماذا استثنى الفقهاء ما ذكرناه من الكراهة؟ قالوا لأن ذلك خير ناجز، قراءة القرآن، مدرسة العلم، قراءة الأحاديث، ذكر الله تبارك وتعالى والتكلم بخير عموما، هذا خير ناجز حاضر موجود، فلا يترك هذا الخير الناجز لمفسدة متوهمة. واضح يا جماعة؟ فلا يترك هذا الخير الناجز لمفسدة متوهمة. طيب يعني ايه مفسدة متوهمة؟ وايه معنى هذا التعليل؟ يعني قالوا الحكمة او العلة التي من اجلها كره النبي صلى الله عليه وسلم الكلام والحديث بعد العشاء هو لئلا يضيع على المرء ورده من الليل، لئلا يضيع على المرء ورده من الليل من قيام الليل وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار، أو كذلك لئلا يضيع عليه صلاة الفجر، لأن لو قعد وقضى يومه أو ليلته بعد العشاء في السمر وفي الكلام وغير ذلك فهذا ممكن يكون سبب في ضياع إما قيام الليل وإما صلاة الفجر. واضح؟ طيب هذا شيء متوهم، هذا ممكن يحصل هذا الشيء صح ولا لا؟ قال لكن لو قضى يومه أو ليلته بعد العشاء مثلا في مجلس علم أو قراءة قرآن هذا خير ناجز موجود الآن، فلا يمكن أن نترك هذا الخير ونمنع منه لأجل شيء ممكن يحصل. واضح؟ ممكن يحصل، لأن مش شرط، ممكن لو إنسان ممكن لو مش شرط عندنا لو سهر يضيع عليه الفجر أو يضيع عليه قيام الليل، هذا ليس بشرط لكن ممكن، هذا شيء متوهم، فلا يترك خير ناجز. واضح ليه؟ مفسدة متوهمة. واضح يا جماعه؟ طيب وجاء في مستدرك الحاكم عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم عليه الصلاة والسلام عامة ليله عن بني إسرائيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الصحابة رضي الله عنهم عامة الليل عن بني إسرائيل، يعني عن عباد بني إسرائيل وزهد بني إسرائيل وما حصل لهم من عقوبات لما تركوا أمر الله سبحانه وتعالى حتى يصعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب. واضح يا جماعة؟ فكان يحدث الصحابة رضي الله عنهم بأخبار بني إسرائيل لما فيه من عبر ودروس إلى آخر ذلك. وهذا الحديث فيه ضعف لكن معناه يعني مقبول صحيح. طيب يبقى إذن يكره النوم قبل العشاء. الحكم من قراءة النوم قبل العشاء، قالوا الحكم من ذلك لأنه قد يؤخر العشاء عن أول وقتها، لأنه لو نام قبل العشاء هذا ذريعة ووسيلة لضياع صلاة العشاء أو صلاة العشاء في أول الوقت إذا نام قبلها. وأما الحكمة من الكراهة، كراهة الحديث بعد العشاء، قالوا لأنه قد يتأخر فيضيع عنه ورده من الليل، أو تضيع عنه صلاة الصبح كما ذكرنا. طيب المسألة الرابعة، يبقى المسألة الثالثة قلنا يكره النوم قبل العشاء. المسألة الرابعة، يسن تعجيل الصلاة في أول الوقت. وهذا لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، المسعود رضي الله عنه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول أي الأعمال أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة لأول وقتها. لذلك يسن أن تصلى الصلوات في أول الوقت، لأنها من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، كما في هذا الحديث لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وغيره وصححه الحافظ في التلخيص، صححه الحافظ في التلخيص. وفي لفظ الصحيحين قال الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها يعني في وقتها، لكن الذي فيه دلالة أكثر على سنية الصلاة في أول وقت هو لفظ يعني الحاكم كما بينا والدارقطني. طيب يبقى إذن يسن تعجيل الصلاة في أول وقت، هل يشمل ويدخل في ذلك صلاة العشاء؟ هل يدخل في ذلك صلاة العشاء فيسن أيضا تعجيل الصلاة في أول الوقت؟ جاء في بعض الحديث وبعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أحيانا وإلى نصف الليل أحيانا أخرى، واضح؟ كما في حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا، وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم قد صلى الناس وناموا، يعني في ناس لم تنتظر معنى هذه الصلاة فصلوا وناموا، قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. يبقى إذن عندي أخبار وأحاديث نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء إما إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل كما في هذا الحديث، واضح؟ لهذا يعني اختلفت أنظار الفقهاء الأئمة في المذهب وكيف الجمع بين هذه النصوص وبين ما جاء من استحباب تعجيل الصلاة في أول الوقت. فأجاب النووي رحمه الله تعالى عن ذلك، عن هذه النصوص التي قضت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة، صلاة العشاء، أجاب عن ذلك بأن التعجيل هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، التعجيل هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التأخير كان، وقال تأخير الصلاة هو الأقوى من حيث الدليل، قال لكن تعجيل أو تأخير الصلاة أقصد أقوى دليلا هو التأخير إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. واضح يا جماعة؟ هنا عندي جمهور الأصحاب، جمهور الأصحاب أخذوا بظاهر مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التعجيل، هذا الذي عليه جمهور الشافعية، قالوا يستحب التعجيل. لماذا؟ لأنه هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوه هو الأفضل، جعلوا التعجيل هو الأفضل. معايا كده يا جماعة مركزين؟ جمهور الأصحاب أخذوا ب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في أول وقت فقالوا هي الأفضل لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، واضح؟ أما النووي رحمه الله تعالى نظر إلى الأحاديث التي يعني قضت بالتأخير فقال باستحباب التأخير، قال باستحباب التأخير. يبقى جمهور الأصحاب قالوا باستحباب التعجيل، التعجيل، والنووي رحمه الله تعالى نظر إلى هذه الأحاديث وجدها من القوة في مكان فقال باستحباب التأخير. وقالوا أما التعجيل يحتمل أن يكون لعارض. وأما التعجيل لهذا كلام النووي، قال وأما التعجيل يحتمل أنه كان لعارض، وأما التعجيل فيحتمل أنه كان لعارض، لكن التأخير مطلقا هو الأفضل والمستحب لظاهر هذه النصوص ولغيرها كذلك من النصوص المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم تأخر على الصحابة جدا حتى ناموا، فخرج صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بصلاة العشاء في هذا الوقت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلقوة هذه الأحاديث أخذ النووي رحمه الله تعالى باستحباب التأخير، قالوا أما مواظبته صلى الله عليه وسلم على التعجيل في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان كان هذا لعارض، لعارض زي مثلا لألا أشق مثلا على الصحابة، واضح أو غير ذلك، واضح يا جماعة؟ طيب الأمر الخامس بينا الأمر الرابع أنه يسن تعجيل الصلوات وأداء هذه الصلوات في أول وقتها. هل يدخل في ذلك العشاء؟ قلنا جمهور الأصحاب أدخلوا العشاء أيضا في يعني عموم استحباب التعجيل، ونووي رحمه الله تعالى نظر الأدلة فوجد فقال أو رجح أنه يستحب بالتأخير بالنسبة للعشاء. المسألة الخامسة يسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، يسن الإبراد بالظهر في شدة الحر. ما معنى الإبراد؟ المراد بالإبراد والمقصود به تأخير فعلها عن أول الوقت، تأخير فعلها عن أول الوقت، وهذا أيضا مما يستثنى من استحباب أداء الصلاة في أول الوقت. واضح يا جماعة؟ يستحب ويسن الإبراد بالظهر عند شدة الحر، يعني إذا اشتد الحر جدا فيستحب حينئذ أن يؤخر أو يؤخر أداء صلاة الظهر، واضح، حتى يعني يظهر الظل على مثلاته إن شاء الله تعالى. لكن المعتمد أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، المعتمد في المذهب عند النووي وغيره أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، يعني لا يسن الإبراد بالظهر عند شدة الحر بإطلاق، لكن قيدوا ذلك بقيود، فقالوا يسن الإبراد بالظهر في شدة الحر بقيود. أولا إذا كان ذلك في بلد حار، إذا كان ذلك في بلد حار، هذا أولا. الأمر الثاني وإذا كان ذلك لمشقة لمن يصلي الظهر في جماعة، في جماعة المسجد. ثاني إذا كان ذلك لمن يصلي في جماعة المسجد فتعتريه المشقة، واضح يا جماعة؟ هذه القيود إذا توفرت حينئذ يستحب الإبراد ويسن الإبراد بالظهر، واضح يا جماعة؟ يبقى إذن عندي الإبراد يسن متى؟ إذا كان صلاة الظهر أول حاجة خاصة ليس لغيره من الصلوات، لصلاة الظهر خاصة. الأمر الثاني إذا كان في بلد حار. الأمر الثالث إذا الأمر الثالث الثالث إحنا قلنا إذا كان صلاة الظهر خاصة، الثاني إذا كان في شدة الحر، الأمر الثالث في بلد حار، الرابع إذا كان هذا لجماعة لمن يصلي في جماعة المسجد، لأنه لو صلى في بيته هل هناك مثلا شيء يجعله يؤخر الصلاة عن أول وقتها؟ لا، فلينبغي أن يقيد بمن يأتي فيصلي جماعة في المسجد، واضح يا جماعة؟ قالوا لذلك يستحب أو يعني يختص الاستحباب بمن توفرت فيه هذه الشروط، واضح يا جماعة؟ إذا كان صلاة الظهر في بلد حار كان يصلي في جماعة المسجد، من هذا الذي تعتريه المشقة، مشقة التعجيل حينئذ، واضح ان هذا الذي تعتريه مشقة التعجيل مش هاد حد يسرح معايا يا جماعة خلاص ان هذا الذي تعتريه مشقة التعجيل حين يزل بخلاف غيره لو صلى مثلا في جماعة البيت مثلا او مفيش مثلا حرارة جو او البرد ليس بحار فيش هنا مشقة يصلي في اول وقت وهذا هو الأمر واضح؟ طيب دليل استحباب الإبراد هو ما رواه أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة قال إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم فإن شدة الحر من فيح جهنم وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها تبارك وتعالى اشتكت النار إلى ربها فقالت أي ربي أكل بعضي بعضا شدة الغيظ والحرارة أكلت النار بعضها بعضا قال فأذن الله تبارك وتعالى لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر في الصيف وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر في الصيف وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء يعني حتى البرد يعني عذاب النار عافانا الله وإياكم والمسلمين تارة يكون بالحرارة وكذلك بالبرودة واضح لذلك في لما يأتي الشتاء وأشد ما يجد الإنسان من يعني شدة البرودة هذا نفس من جهنم أجل الله تبارك وتعالى لها به سبحانه تبارك وتعالى قال فإذا وجدتم ذلك لما تكلم عن نفس الصيف قال فإذا وجدتم ذلك فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم إذن السنة أن تؤخر صلاة الظهر عند شدة الحر بالشروط التي ذكرناها على صاحب المذهب طيب يؤخر الصلاة إلى متى؟ قالوا يؤخر الصلاة بحيث لا يجاوز به نصف الوقت يعني حتى تصير للحيطان ظل يمشي فيه حتى يظهر الظل الذي يستطيع فيه يعني المشي واضح ما؟ طيب أما إذا كانت بقى الصلاة في بلد بارد ووقت بارد كذلك أو البلد فيه الجو معتدل أو الوقت معتدل أو كان يصلي منفردا في بيته أو جماعة مثلا في بيته واضح ففي هذه الحالة لا يستحب له الإبراد بل التعجيل هو الأولى كما بينا طيب وهنا فرع على مسألة إبراد بصلاة الظهر هل يسن الإبراد بالجمعة هل يسن الإبراد ويستحب الإبراد بالجمعة هذه المسألة فيها وجهان في المذهب وما معنى وجهان ما معنى وجهين ما معنى الوجه الوجه حد في الباحث حد في البحث الوجه الأصحاب وما قاله أصحاب وما خرجه الأصحاب على أصول المذهب هذه المسألة سنية يعني الإبراد بصلاة الجمعة هذه فيها وجهان عند الأصحاب أصح الوجهين أو الوجه الأول قالوا يستحب الإبراد أيضا حتى لو صلاة الجمعة لماذا دلوا على ذلك بماذا قالوا لأن البخاري روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأن البخاري روى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالجمعة إذا اشتد الحر أيضا في يوم الجمعة ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يبرد يعني يؤخر الصلاة عن أول وقتها عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الأصح في المذهب قالوا لا يستحب الإبراد. لماذا؟ قالوا بعدم استحباب؟ قالوا لخطر الفوات. وما معنى خطر الفوات؟ يعني قالوا قد يؤدي التأخير صلاة الجمعة عن التكاسل عنها. قد يؤدي التأخير عن صلاة الجمعة في أول وقت عن التكاسل عن صلاة الجمعة، وبالتالي عدم أداء هذه الصلاة، وهذا محرم طيب ماذا نصنع فيما ثبت عن السلم أنه أبرد بالجمعة؟ قالوا وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الإبراد من الجمعة لأن ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم منتفي. يعني إيه؟ هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم منتفي؟ يعني التكاسل في حق النبي صلى الله عليه وسلم منتفي، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكاسل عن صلاة الجمعة ولا يؤديها؟ عليه الصلاة والسلام الجواب لا طبعا. قالوا فهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لو لا يتصور فيه صلى الله عليه وسلم أنه يتكاسل عن هذه الصلوات. واضح؟ لذلك قالوا هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ينتفي في حقه هذا الأمر، أما في بقية الناس لا، لا يستحب الإبراد في صلاة الجمعة. عضدوا كلامهم أيضا بأمر آخر مهم جدا لا يمكن التغافل عنه، وهو أنه في صلاة الجمعة يستحب فيه التبكير للصلاة فينتفي مسألة الإيه؟ المشقة. يستحب في من يأتي الجمعة التبكير فينتفي في حقه المشقة التي هي ناتجة عن إيه؟ عن الحر. واضح؟ إذا أتى الناس مبكرين إلى صلاة الجمعة فانتفى في حقه من مشقة فضلش. مشقة إيه؟ الحر. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة فالكل أداء وإلا فقضاء، ومن جهل الوقت اجتهد بنحو ورد فإن علم صلاته قبل وقتها أعاد ويبادر بسائل. هذه مسائل أخرى يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي مسألة إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة وهي في حقه أداء. سواء كان بعذر أو بغير عذر. طيب إن لم يدرك ركعة من الصلاة في الوقت، قالوا إن لم يدرك ركعة من الصلاة في الوقت هي قضاء، هي في حقه قضاء ليست بأداء. يعني إمتى نحكم أن هذه الصلاة أداء وليست بقضاء؟ نحكم عليها أنها أداء إذا أدرك ركعة في الوقت، يعني أترك ركعة من صلاة الظهر في وقت الظهر، ولو صلى ثلاث ركعات في وقت العصر بعد ذلك. واضح؟ لكن هو في حقه أداء. واضح؟ إن لم يدرك هذه الركعة فهي في حقه قضاء ليس بأداء. دل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث رواه البخاري مفهوم الحديث، قالوا مفهومه أنه من لم يدرك ركعة من الصلاة فهو قضاء وليس بأداء، لم يدرك، واضح؟ طيب، المسألة الثانية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مسألة من جهل الوقت. ما المقصود بجهل الوقت؟ ممتاز، يعني جهل أو جهل وقت دخول الصلاة، لا يعلم هل وقت الصلاة دخل أم لم يدخل، لا يدري. فمن جهل وقت دخول الصلاة لغيم مثلا في السماء، أو أنه محبوس في مكان مظلم عافانا الله وإياكم، واضح، ولم يجد من يخبره بمواقيت الصلاة، فهذا يلزمه إيش؟ الاجتهاد، كما بينا قبل ذلك في أحكام الصلاة، يلزمه الاجتهاد، وإلا فهو مخطئ في كل الأحوال، وإن وافق الوقت، وإن وافق يلزمه الاجتهاد، يلزمه الاجتهاد. أما إذا هدم على الصلاة دون اجتهاد فلا تصح منه هذه الصلاة، فلا تصح هذه الصلاة، لأنه لابد له من ظن، من ظن راجح حتى على الأقل واضح بدخول الوقت. طيب، إن اجتهد وصلى، إن اجتهد وصلى، فعندنا حالات. الحالة الأولى أن تقع هذه الصلاة، أن تقع هذه الصلاة في الوقت أو بعد الوقت، أو لم يعلم الحال، اجتهد وصلى فوقعت هذه الصلاة في الوقت، لما علم بعد ذلك أن فعلا قد أصاب في اجتهاده ووقعت هذه الصلاة في وقتها، أو علم بعد ذلك أن هذه الصلاة التي صلاها وقعت إمتى؟ بعد الوقت، لا بعد الوقت، صغير فيها بعد الوقت، محبوسا إلى الناس، لم يعلم. في كل هذه الصلاة، في كل هذه الحالات صلاته صحيحة، في كل هذه الحالات صلاته صحيحة، ما دام إن هو إيه؟ اجتهد. فلو وقعت الصلاة في وقتها صلاته صحيحة بلا شك، أو وقعت بعد وقتها صحيحة وهي في حقه قضاء وهي صحيحة، أو لم يعلم الحال خلاص تقول ما استطعتم، واضح، فهو أيضا صلاته صحيحة. أما الحالة الثانية بقى، أما إذا اجتهد ووقعت الصلاة قبل الوقت، أما إذا اجتهد ووقعت الصلاة قبل الوقت وعلم في الوقت، أو علم بعد الوقت، ها حكم الصلاة؟ ثاني اكتلا، فوقعت هذه الصلاة قبل الوقت، يعني الدور لسه ما اذنش، فوجد انه صلى صلاة الظهر في الساعة العاشرة، بعد ذلك بعدما خرج من محبسه مثلا، او بعدما انكشف الغيم وجد انه قد صلى قبل الوقت وان وقت صلاة الظهر لم يدخل، علم ذلك في وقت صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر أو حتى بعد صلاة الظهر، في كل الأحوال يجب عليه الإعادة، في كل الأحوال يجب عليه الإعادة، واضح يا معا؟ طيب، في أي إشكال كده؟ مسألة واضحة جدا. ليه يا شيخ؟ لأن لو صلى قبل الوقت صلاته باطلة، اللي هي يقول صلاة قبل وقتها، لأن من شروط صحة الصلاة الصلاة قبل الوقت، دخول الوقت، دخول الوقت، خلاص. طيب لو نعم لما يتبين الوقت فوق فين يبدأ حبيبي؟ طيب هو احنا صلاة لو صلاها في وقتها صلاة صحيحة بالاتفاق مش اي اشكال، لو صلاها بعد الوقت بعد وقتها هتصح لأنها قضاء، صح؟ طيب لو لم يعلم أصلا خلاص هتقول ما استطعته. طيب هنا صلاها قبل الوقت، خلاص لا تصح. فعلم هو صلاها الصلاة وقعت قبل الوقت، لكن العلم علم أنه علم في أثناء الوقت بقى أنه قد صلى الصلاة قبل الوقت، يبقى يجب عليه الإعادة. علم بعد صلاة الظهر أنه قد صلى الظهر قبل وقته، يجب عليه قضاء هذه الصلاة. أو علم قبل صلاة الظهر أن الصلاة التي صلاها كانت قبل الوقت، فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة لما يدخل وقت صلاة الظهر. فأي إشكال كده؟ مسألة واضحة جدا. طيب الأسئلة بقى خليها في الآخر، خليها بس المسألة بتاعتنا أهم حاجة تبقى مفهومة. طيب المسألة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قال وينبغي عليه أن يبادل فائته. المسألة الثانية وهي أنه ينبغي أن يبادر بصلاة الفائدة، ينبغي أن يبادر بصلاة الفائدة. وعندنا الفائدة على حالتين، الفائدة على حالتين. الحالة الأولى أن تفوته الصلاة بلا عذر، أن تفوته الصلاة بلا عذر، يعني قاعد عمال يتكلم مع واحد صاحبه والأذان أذن عليه وهو جالس وعمال يتفرج على التلفزيون وقاعد وهو لحد ما فاتته الصلاة ودخل وقت صلاة العصر. فإذا فاتته الصلاة بلا عذر هذا يجب عليه المبادرة بالصلاة، يجب عليه المبادرة بالإيه؟ بالصلاة. يبقى هنا يجب عليه القضاء على الفور. ها باب التجديد، أمر إذا اتسع يضيق عليه على طول، واضح. أما إذا فاتته بعذر، أما إذا فاتته بعذر، عذر يعني إيه مثلا؟ يعني إيش مصطفى؟ ها زي النوم، زي تاني شيخ أحمد نسيان، خلاص. ففي هذه الحالة يستحب له المبادرة ولا يجب، يستحب له المبادرة ولا يجب ما دام إن هو قد فاته صلاة بعذر. لماذا قالوا باستحباب المبادرة؟ قالوا إنه أسرع إلى إبراء الذمة، لكن لا يجب. دلوا على ذلك أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذ ذكرها، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام لا كفارة له إلا ذلك، وقرأ عليه الصلاة والسلام وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وبهذا أخذ بعض العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهذه إن شاء الله في الأصول. طيب قال صلى الله عليه وسلم فليصليها، هذا أمر. حمل الشافعية هذا الأمر على الاستحباب ولا على الوجوب، حمل الشافعية هذا الأمر على الاستحباب لا على الوجوب. لماذا؟ قالوا لأن الصارف قد جاء. وما هو الصارف؟ قالوا الصارف هو الحديث الآخر، هو الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرس في مكان، نزل في مكان ليستريح في صحبة الصحابة، وجعل بلال رضي الله تعالى عنه هو من يوقظهم لصلاة الفجر. نام بلال رضي الله عنه فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا على حر الشمس، لم يستيقظ إلا على حتى بلال نفسه ما صحاش، يعني حتى بلال نايم لم يستيقظ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فقام عليه الصلاة والسلام وأيقظ الناس للصلاة وأمرهم بالارتحال من هذا الوادي، وقال إن هذا الوادي قد بات فيه الشيطان. يبقى لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه صلى الله عليه وسلم بعذر، فالأمر قبل ذلك، وهذا يعني قالوا هذا بعذر. فقالوا إذن إذا كان يعني الفوات بعذر فيستحب له مبادرة إبراء للذم، لكن لا يجب. لماذا لا يجب؟ لحديث الذي ذكرناه آنفا، واضح؟ طيب المسألة الثالثة قالوا يسن ترتيب الفائت، يسن ترتيب الفائت، يعني لو فاتته أكثر من صلاة، إذا فاتته أكثر من صلاة أو فاتته صلاة حتى، فيسن في حقه الترتيب. ما وما معنى يصلي في حقه ترتيب؟ يعني مثلا يصلي الظهر قبل، يصلي الصبح قبل الظهر، ويصلي الظهر قبل العصر. مثلا إذا فاتت شخص، مثلا إذا فاتت شخصا صلاة الصبح ولم يستيقظ إلا على أذان الظهر مثلا، فقالوا يستحب أن يأتي بصلاة الصبح أولا ثم بعد ذلك يأتي بصلاة الظهر، لأن الترتيب هذا مستحب، الترتيب هذا مستحب. طيب دلوا بالاستحباب على إيش؟ ما الدليل على الاستحباب؟ قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شغله الكفار عن صلاة العصر، وقال شغلونا عن الصلاة حرق الله عليهم بيوتهم، أو كما قال عليه السلام، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. جابر بيقول رضي الله عنه قال جابر أنه ذكر جابر أن النبي صلى في غزوة الخندق صلى العصر بعدما غربت الشمس. جابر بيحكي ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم الخندق بعدما غربت الإيه؟ الشمس، يعني خلاص وقت المغرب دخل، لكنه بادر بالإيش؟ بالفائدة أولا بالعصر، ثم صلى بعدها المغرب. وهذه وهذا الحديث مهم، هنستدل به بعد كده على مسألة مهمة، أو نستدل به الآن على مسألة مهمة. وما هي؟ لا غلط، ممتاز. ما الوقت في المغرب؟ لا أصل المغرب، لا أوقف، لا أوقف. إحنا الوقت المغرب وقت صح. لا صح. هذا يعضد. أحسن. هذا يعضد المذهب أو القول القديم من أن وقت المغرب متسع، لأن وقت المغرب متسع. الجديد بيقول وقت المغرب ضيق، لا يتسع إلا لأسباب صلاة وخمس ركعات وبعد كده خلاص. لا، هذا الحديث يعضد صحة المذهب القديم أو القول القديم، واضح، من أن وقت المغرب متسع وهو يمتد إلى الشفق الأحمر، يعني وقت دخول العشاء. واضح؟ وجد دلالة فعل نبي صلى الله عليه وسلم، فعل صلى على هذا النحو، وما فعل نبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه أصوليا الاستحباب. واضح؟ قال وكذلك يستحب لأمر آخر، وهي خروج من خلاف من أوجبه، خروج من الخلاف، خروج من خلاف من أوجبه. واضح؟ طيب يبقى إذن يسن الترتيب الفائت، يسن ترتيب الفائت. ويمكن أيضا نستدل بقاعدة أخرى، يبقى نستدلنا بحديث حديث جابر، واستدللنا بالقاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب، ويمكن أيضا أن نستدل مفيش استدامة هنا غلط، لا، بقاعدة أخرى، وهي أن القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء. كيف تؤدى الصلوات الخمس؟ تؤدى على هذا النحو، الظهر العصر المغرب العشاء. كذلك لما عند القضاء ينبغي أن تؤدى على هذه الشاكلة، ينبغي أن تؤدى على هذه الشاكلة. هذا يعني يعضد ماذا قلناه، يسن يعني ترتيب الفائدة، يسن ترتيب الفائدة. طيب مثال الرابعة على ما ذكره مصنف رحمه الله تعالى، أنه يسن تقديم الفائدة على الحاضرة، كما بينا يسن تقديم الفائدة على الحاضرة، لكن بشرط مهم جدا. ما هو الشرط؟ قالوا بشرط ألا يخاف فوات وقت الحاضرة. الرابعة، يسن تقديم الفائتة على الحاضرة بشرط، وهو ألا يخاف فوات وقت إيش الحاضرة. واضح؟ عايز خلاها مسألة، عايز خلاها فرع، مش إشكال. طيب، أما إذا خاف فوات الوقت، يعني أنا لو قمت دلوقتي وصليت العصر وبعد كده وحصل لي بعد المغرب مش هلحق العشاء، هيأذن عليا. يعني واحد كان نايم استيقظ أنت على يدوبك قبل العشاء بقليل، يعني في وقت المغرب قبل العشاء بقليل، يبقى هيصلي ايه دلوقتي؟ هيصلي صلاتين، العصر اللي هو فاتته والحاجة الثانية اللي هي ايه؟ المغرب. صح؟ لأنه استيقظ في وقت المغرب. لو قال لو صليت لو انا صليت العصر دلوقتي وقت المغرب كمان هيخرج. في هذه الحالة يقدم ايش؟ في هذه الحالة يقدم المغرب إذا خاف فوات الوقت، وبعد كده يصلي يصلي العصر بعد ذلك. لكن إن لم يخف فوات وقت المغرب فيسن ويستحب أن يقدم العصر أولا، وبعد ذلك يصلي المغرب، لما ذكرناه ألفا من استحباب الترتيب بين الصلوات. طيب، لو خليفة الآخر. طيب، فرع بقى على هذه المسألة فرع آخر، لو تذكر فائتة بعد شروعه في الحاضرة، لو تذكر فائتة بعد شروعه في الحاضرة، يعني هو دلوقتي بيصلي ايه؟ صحى على وقت المغرب، قام اقام الصلاة وصلى، وهو بيصلي المغرب افتكر ان هو ما صلاش العصر، هل ده العصر ما صلاهوش؟ واضح؟ فلو تذكر فائته بعد شروعه في الحاضرة، قال لو تذكر فائته بعد شروعه في الحاضرة يتم مطلقا، يتم الحاضرة مطلقا، ضاق الوقت أو اتسع، ضاق الوقت أو اتسع، في كل حالات لابد أن هو إيه؟ ها؟ يتم الحاضرة التي يصليها الآن المغرب يعني. واضح؟ طيب، مسألة أخرى أو فرع آخر، لو شرع في فائدة يعكس بقى، هنا عمل إيه؟ صلى في المغرب وهو ما خدش باله اللي هو عليه عصر، هنا هيعمل إيه؟ هيكمل المغرب، كمل الحاضرة. الفرع اللي احنا في صدره الآن العكس، لو شرع في فائدة، لو شرع في فائدة وهو يعتقد ساعة الوقت، يعني قال إيه؟ يا جماعة قال لنفسه الترتيب بين الصلوات سنة، ها والوقت عندي متسع، فأصلي العصر أولا وبعد كده أصلي المغرب، فقام وكبر وصلى صلاة المغرب صلاة العصر، وهو أثناء الصلاة إذا به يسمع أذان مثلا القاهرة وهو مثلا في الإسكندرية، يبقى خلاص مفيش وقت مثلا في دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، يدوبك يتسع، مش هتسع الوقت لأن أصلي العصر ثم أصلي المغرب. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قالوا في هذه الحالة إذا بان له ضيق الوقت وجب عليه القطع، إذا وجب له ضيق الوقت وجب عليه إيه؟ يقطع الصلاة ويشرع في الحاضرة، يقطع الصلاة ويشرع في الحاضرة. المسألة التي تليها وهي مسألة مهمة جدا، نكمل ولا نخلي بكرة؟ نخلي المسألة، وفضل حوالي ثلاث مسائل أقصد أو أربع مسائل، نخليها في درس القادم إن شاء الله، نختم هذا القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله ليلة، أستغفرك.